ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. ومع ذلك يوم أحد شج عليه الصلاة والسلام في وجهه وخسرت رباعيته ودخل بعض حلق المغفر في وجه عليه الصلاة والسلام وقال وهو يمسح الدم عن وجهه كيف يفلح قوما شجوا نبيهم. فلو كان يقدر أن يدفع عن نفسه عن أحد برا لدفع عن نفسه عليه الصلاة والسلام. فمن هنا يعلم أنه لا يكسب الضر ولا يجلب النفع إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نأتي إلى نبي أو إلى رسول أو إلى قبر ولي ونطلب منه كشف الضر أو جلب الخير أو نطلب منه المدد. كل هذا أيها الإخوة لا يجوز، شرك برب العالمين. من مات على ذلك فهو من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقال سبحانه وتعالى إخبارا عن خليله ورسوله إبراهيم إمام الحنفاء ووالد الأنبياء عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إبراهيم بان الكعبة المشرفة، أخبر الله عنه أنه قال، قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. أخبر سبحانه وتعالى أن إبراهيم الخليل تبرأ من أبيه وقومه ومن معبوداتهم وقال إلا الذي فطرني، فاستثنى الذي فطره وهو الله عز وجل الذي خلقه وأوجده وهو الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخبر قال الله في موضع آخر لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله فتبرأوا من العابدين والمعبودين. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. وأخبر سبحانه وتعالى أنه كسر الأصنام، عندهم أصنام كانوا يتبركون بها ووضعوا عندها يوما الطعام لتبارك لهم فيه على حد زعمهم وخرجوا لعيدهم، واعتذر إبراهيم عن الخروج معهم وفي نية عليه السلام تحطيم الآلهة. فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون. فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون، يعني ينكر على قومه، أتعبدون ما تنحتون يعني من الأصنام والأنداد، والله خلقكم وما تعملون. أرادوا بعد هذا أن ينتقموا منه لآلهتهم، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم. أرادوا أن أوقدوا نارا وأرادوا أن يحرقوه بالنار، يعذبوه بالنار ويحرقوه بها حتى يموت، يعني قضوا عليه بالإعدام. لكن الله سبحانه وتعالى نصره عليهم ورد كيدهم خائبين. قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ولهذا عليه الصلاة والسلام من قوة إيمانه لما رفعه المنجنيق اعترض له جبرائيل في الهوى وقال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا وأما إلى الله فبلا. قوة التوحيد والإيمان. قال الله عز وجل للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. والله جل وعلا ذكر ذلك في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات، والقصة مبسوطة وواضحة. والمقصود أن الخليل عليه السلام تبرأ من الآلهة وتبرأ من عابديها واعتزلهم، قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. قال لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني, وهذا معنى لا إله إلا الله. إنني براء يعني أتبرأ مما تعبدون من دون الله من الأوثان والأنداد إلا الذي فطرني وهو الله سبحانه وتعالى, فإنه سيهدين. وجعلها أي الخليل عليه السلام جعل هذه الكلمة وهي لا إله إلا الله في عقبه, يعني في بنيه, يهدي الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من بنيه ومن أحفادهم وأولادهم ومن بعدهم من الأمم إلى يوم القيامة, وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فأخبر سبحانه وتعالى أن اليهود والنصارى عليهم لعائن الله تترى إلى يوم القيامة, اتخذوا أحبارهم وهم علماؤهم ورهبانهم وهم عبادهم أربابا من دون الله يطيعونهم في تحليل ما حرم الله ويطيعونهم في تحريم ما أحل الله, فسمى الله ذلك عبادة لهم لأنهم أطاعوهم في تشريعهم الباطل واستجابوا لهذا التشريع معتقدين أنه يعني معتقدين كمال ذلك التشريع وأنه أكمل وأولى من شرع الله عز وجل. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, ولهذا قال الله عز وجل في الآية الأخرى منكرا على المشركين وعلى الكفار أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وهذه الآية الكريمة أعني قوله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله, فسرها النبي عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم رضي الله عنه, لأن الرسول لما تلا هذه الآية قال عدي رضي الله عنه لسنا نعبدهم, يعني ما نصلي لهم ولا نصوم لهم ولا نركع ونسجد لهم ولا نحج لهم. قال أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياهم, فجعل طاعتهم في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال وترك أوامر الله عز وجل ونواهيه وزواجره, جعل ذلك عبادة لهم. وهكذا كل من أطاع, يعني من اعتقد أن هدي غير أن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو أنه مساويه فقد كفر ذلك, وهذا ناقض من نواقض الإسلام. ولهذا قال الله عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, وقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون, ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون, في آيات ثلاث من سورة المائدة. إذن من يقدم الأحكام الوضعية التي وضعها البشر ويزعم أنها أصلح للأمة من الشريعة وأنها أفود لهم فهذا كفر صريح مخرج من الملة, لأن هذا فيه مضادة لله عز وجل, وجعل إلها معه يطيعه في تحليل الحرام وفي تحريم الحلال, فجعله فبهذا جعله إلها مع الله عز وجل. فمن زعم أن الشريعة ناقصة أو أنها لم تأتي بما يصلح للأمة وأنها غير صالحة للاستمرارية فهذا كفر أيها الإخوة الصريح مخرج من الملة, نسأل الله السلامة والعافية. فمن زعم أن هدي غير الرسول عليه الصلاة والسلام أكمل من هديه أو أنه مثله أو أن الإنسان سيان إن شاء يأخذ هذا أو ذاك فهذا كله كفر. وأما إن اعتقد أن الشريعة كاملة لكنه أطاع غيره من باب التقليد فهذا ولم يعتقد أن ذلك أصلح من الشريعة ولا أنه مثلها، وإنما قلد غيره أو عمل ذلك مع غيره مراعاة لمصالحه، فهذا لا يعتبر كفر أكبر، إنما يعتبر كفر دون كفر، ولا شك أنه يعني يعتبر من أكبر المعاصي. إذن الذين الآن يتحاكمون بغير ما أنزل الله ويحكمون القوانين الوضعية، هؤلاء إذا اعتقدوا أنها أمرا من الشريعة وأشمل من الشريعة وأنها أحسن للمجتمع من الشريعة، فهذا كفر صريح، كفر برب العالمين. ينبغي التنبه لهذا. مع الأسف الشديد عمت البلوى الآن في القوانين الوضعية حتى في البلاد التي تدعي الإسلام الآن. نسأل الله السلامة والعافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا أيها الأخوة نص صريح، وهذا ما يسميه علماء يسميه العلماء بشرك الطاعة، يعني شرك الطاعة، يعني لأنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وأطاعوهم في تحريم ما أباح الله. ولهذا قال عدي بن حاتم لسنا نعبده، قال عليه الصلاة والسلام أليس يحلون ما حرم الله فتحلون ويحرمون ما أحل الله فتحرمون؟ قال بلى. قال فتلك عبادتكم إياه، فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام بنفسه. وقال عز وجل في الآية الأخرى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا أيضا شرك المحبة، وهو من يحب الأنداد الأوثان والأصنام كحب الله أو أشد. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا اسمه شرك في المحبة. فإذا أحب محبة كحب الله عز وجل أو أشد فهذا كفر، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم أي يعظمونهم ويحبونهم كحب الله عز وجل أو أشد. والأنداد جمع ند، والمراد به المثل والشبيه والنظير. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله من أهل الأنداد لأندادهم. فدلت هذه الآية الكريمة على أن أن أصحابها هؤلاء الأنداد وأتباعهم وعابديهم ومحبيهم يحبون الله عز وجل، لكن هذا الحب لم ينفعهم، لأنهم حب هؤلاء كحب الله، وربما حبوهم أشد من حب الله، وهذا هو شرك المحبة. قال الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة التي كانت بينهم في الدنيا ذهبت وزالت، وتبرأ المتبوعون من التابعين وتقطعت بهم الأسباب، يعني المودة التي كانت بينهم. والمراد هنا بمحبة المحبة التي تقتضي الخضوع والتعظيم، أما مجرد المحبة الطبيعية كحب الولد وحب المال وحب الأكل الشرب فهذه لا شيء فيها، حب طبيعي، لكن لا ينبغي أن يقدم شيء على حب الله عز وجل ولا على حب رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. ولهذا جاء في الحديث لا يجد عبدا طعم الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومحبة الله تقتضي متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في هديه وشرعه، الذي بلغه عن الله عز وجل. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن علامة محبة الله عز وجل متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. أما من زعم أنه يحب الله ولكن لم يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا حب وزعم خاطئ ولا ينفع صاحبه وسرعان ما يذهب ويزول، لأن المحبة تقتضي، المحبة محبة الله عز وجل تقتضي تنفيذ أوامره واجتناب نواهيه واعتناق شرعه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الخضوع والذل اللذان والمحبة اللذان هما أركان العباد، حب وخضوع لله سبحانه وتعالى وذل واستكانة وعمل بما شرع جل جلاله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما من يزعم أنه يحب الله ويحب الرسول ولكن يعني يجعل مع الله شريك في العبادة في المحبة في التشريع في الذبح في النذر في الاستعانة في الاستعاذة، فهذا هذه محبة لا تنفع صاحبها ولا تغني عنه شيء من الله شيئا. ولهذا جاء في الحديث القدسي إن الله عز وجل يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه ما هو معي غيري تركته وشركه. إذن العمل لا يقبل إلا إذا تحقق فيه أمران أساسيان لا بد في كل عمل منهما: الأول إخلاص العبادة لله عز وجل وأن لا يجعل مع الله شريك لا في العبادة ولا في المحبة ولا في التشريع ولا في الخوف ولا في الرجاء ولا في غير ذلك من سائر أنواع العبادة. الثاني أن تكون العبادة على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى وفق ما شرع جل جلاله على لسان عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. إذن إذا أخل بالشرط الأول فهو شرك، وإذا خل بالشرط الثاني فهو مبتدع. إذن لا بد من اكتمال الشرطين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. يعني لا يكون الدم معصوم والمال معصوم إلا إذا أقر الإنسان بشهادة التوحيد، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكفر بما يعبد من دون الله من الأنداد والأوثان والطواغيت والآلهة والأصنام إلى غير ذلك. ومعنى قول لا إله إلا الله لا يكفي مجرد قولها باللسان مع مخالفتها في العمل، بل لا بد من قولها باللسان والعمل بمقتضاها وما دلت عليه، ولا بد أن تكون مشتملة على شروطها المعروفة من العلم واليقين والإخلاص والمحبة والصدق والقبول والانقياد، لا بد من هذا. وإلا المنافقون يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك لا ينفعهم لأنهم كفروا بمعناه وبمقتضاه، وكان عقابهم أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار. قال عز وجل: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فلا بد من تحقيق معنى هذه الكلمة. فلا إله نفي، نافيا جميع الإلهية جميع الآلهة. وقوله إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، إذا معناها هي متضمنة للنفي والإثبات. لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فلا إله معبود بحق إلا الله. وقوله حتى من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بالأنداد والأوثان والأصنام. ولهذا جاء من نواقض الإسلام أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر إجماعا، مثل الآن الذي يصحح عبادة أصحاب القبور يعني طلب الشفاعة منهم أو طلب المدد أو طلب كشف الضر، الذي يقول يا رسول الله فرج كربتي، مثلا يقول يا رسول الله اكشف ضري، يا رسول الله اشف مريضي، يا رسول الله اشفع لي، هذا كل الشرك أكبر، إن مات الإنسان على ذلك وهو من أهل النار. وأيضا أنت أيها المؤمن المتمسك بعقيدتك لا بد أن تعتقد أن هؤلاء كفار وأنهم إن ماتوا على ذلك وهو من أهل النار، ما تقول والله هذا يصلح وذاك يصلح وكل صالح، لا، لا بد من يعني قول حق وفصل في هذا الموضوع، وهو يعني بيان العقيدة الصحيحة وبيان ما ينافيها من الشرك والكفر. ولا تنفع أنصاف الحلول، بل لا بد من حل واضح، والشريعة والحمد لله بينت ذلك أوضح بيان وأشمل، والشرع والحمد لله كامل في جميع أصوله وفروعه. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحمد لله الشرع كامل والرسول والشريعة الصالحة ومصلحة لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تركتكم على المحجة البيضاء، يعني على الطريق وعلى الجادة، ليلها كنهارها، يعني أنها واضحة ما فيها لبس ولا غموض. تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الرسول عليه الصلاة والسلام بين وأوضح وبلغ البلاغ المبين، وقامت الحجة حجة الله على خلقه أجمعين. وصدق الله إذ يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام في خطبته المشهورة التي أرسى فيها قواعد الدين في يوم عرفة قال وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، فيه الهدى والنور، فيه الشفاء، وحبل الله المتين ونوره المبين وصراطه المستقيم، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. إذن كل واحد يعمل عمل نعرضه على الميزان، فإن كان صالحا قبلنا، وإن كان فاسدا رددنا على قائله أيا كان، صغيرا كان أو كبيرا، عالما أو جاهل، أيا كان، غنيا أو فقير، عربي أو عجمي، الميزان كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويل. إذن الذي يدعو مع الله غيره يقول يا سيدي المدد، يا سيدي اكشف كربتي، اقضي حاجتي، نضع هذا الكلام في الميزان، هل هذا الكلام يصح أو لا يصح؟ الله جل وعلا قال لنبيه في كتابه العزيز الذي تقرؤونه والحمد لله ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. وقال الله لنبيه قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه توكل عليه فليتوكل المتوكل. يعني الله كافين. إذا دل ذلك على أنه لا يجوز, يعني دلت هذه النصوص وما في معناها على أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يشرك مع الله غيره. لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي ولا شجر ولا حجر ولا شمس ولا قمر. الكون كله بيد الله عز وجل والملك كله لله عز وجل. ولهذا قال عز وجل والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تعرفون القطمير ما هو؟ اللفافة اللي تكون على نواة التمر. حتى القطمير ما يملكون من قطمير. إذن هذا ضعيف. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ماتوا ولو سمعوا ما استجابوا له ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ويقول الله عز وجل ويقول الله عز وجل في كتابه في سورة سبأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال ربكم قالوا الحق قل ادعوا الذين زعمتم من دونه قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة لا يملكون مثقال ذرة ويدعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. فنفى عنهم الملك ونفى عنهم الشركة ونفى عنهم الإعانة وأنه هو الغني سبحانه وتعالى عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعلم. الحاصل أيها الإخوة الأمر واضح والطريق بين والصراط مستقيم. فمن أراد النجاة لنفسه والسلامة لدينه والنجاة بين يدي الله عز وجل والفوز السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ والفوز بجنة والفوز بجنة عرضها السماوات والأرض فعليه بطريقة الرسول عليه الصلاة والسلام واتباع هديه ومنهجه وعليه باتباع شرع الله الذي شرعه وأوضحه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وتلقاه منيته وهو مستقيم على طاعة الله عز وجل ولا يشرك بالله شيئا. ومن أراد غير ذلك فنسأل الله السلامة والعافية. والحاصل أن الله أعد لمن أطاع جنة عرضها السماوات والأرض وأعد لمن عصاه وخالف الطريق نار وقودها الناس والحجارة. نسأل الله السلامة والعافية. هذا وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا وعليكم بالعقيدة الصحيحة والاستقامة على دينه ويجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا وذنبنا مغفورا وأن يصلح أحوالنا وأقوالنا وأعمالنا وأن يصلح ذرارينا وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا ولجميع المسلمين، وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين، ويرزق الجميع الاستقامة على دينه والفوز بجنته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. نعم يا حاج سوري. راجل دلوقتي راجل جه يحب وبعدين اشترى بعض الحاجات راجل زي حالاتي مديه فلوس، بس الفلوس فيها شبهة، هو معتقد كده ان الفلوس دي فيها شبهة، عاوز يرجعها لصاحبها ومش قادر على الفدو، وصام صام يوم والتاني النهاردة، ما حكم الله فيه؟ هو ما معه فلوس؟ معاه فلوس بس الفلوس فيها شبهة. ليه شبهة؟ يعني انا مديها له بس انا كنت مرابي. مرابي؟ اه. نسأل الله العافية. ليش الله يديك مرابي؟ مش انا بقول لك على اللي حاصل؟ كنت بخرج فلوس بالربا، انما ده لما جه يطلع الحجاز عاوز اجامله، قمت جايب صفقه من الفلوس دي قلت له خد، وانا عارف ان هو راجل فلوسه مش طاهره قوي. اذا كان هذا ما في شك، اذا كان كما تذكر ايوه انه انسان يعني ماله الذي بيده في شبهه، فهو عاوز يرجع ولا معه مال اخر يصوم، هو عاوز يرجع الفلوس زي صاحبها زي ما اداها له، هو ما رضيش يكشفه، هو خدهم منه حطوهم في جيب وعاوز يرجعهم له، هم ما يفكوش. خلاص، اذا يصوم ثلاث ايام في مكه وفي الحج سبعه اذا روح لبلاده. الله يكبر خاطره. وجاء هو جاء اخذ العمره. اخذ العمر. ايوه. خلاص يصوم ان شاء الله ثلاث ايام وسبعه اذا روح لبلاده. جزاك الله خير. ما دام ما معه دراهم.